الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في سورة المؤمنين آخر السورة، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بعد ما ذكر رب العزة إشراك المشركين، أمر نبيه بهذا الدعاء. يقول الطبري: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. طبعا الطبري يقدم دائما القول في تأويل. فالقول في تأويل وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقل يا محمد رب استر علي ذنوبي بعفوك عنها، وارحمني بقبول توبتك وتركك عقابي على ما اجترمت، وأنت خير الراحمين. ما اجترمت، يقول بعض المفسرين، إنما علمه رب العزة ذلك ليكون قدوة لأمته. وقل أنت يا رب خير من رحم ذا ذنب، هذا الوسيلة. فقبل توبه ولم يعاقبه على ذنبه. يقول ابن كثير: هذا إرشاد من الله إلى هذا الدعاء، فالغفر إذا أطلق معناه محو الذنب وستره عن الناس إذا أطلق، والرحمة معناها أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال. إذن الغفر هو محو الذنب وستره عن الناس، والرحمة معناها أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال. يقول القاسمي: ثم أمر تعالى نبيه بالابتهال إليه واستغفاره والثناء عليه. فهذا الدعاء فيه ابتهال، فيه استغفار وفيه ثناء. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، أي خير من رحم ذا ذنب، فقبل توبته. الألوسي قال في تخصيص هذا الدعاء بالذكر ما يدل على أهمية ما فيه. وقد علم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول نحوه في صلاته، فقد أخرج البخاري ومسلم وجماعة الترمذي وابن ماجه وجماعة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين وأنت خير الراحمين. الشنقيطي قال فيه الدليل على أن ذلك الفريق الذين كانوا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين موفقون في دعائهم ذلك، ولذا أثنى الله عليهم به، يعني أنهم مما يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم لتقتدي به أمته في ذلك. ومعمول اغفر وارحم حذف هنا، يعني جعل مطلقا لدلالة ما تقدم عليه في قوله فاغفر لنا وارحمنا. والمغفرة ستر الذنوب بعفو الله وحلمه حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها، لأن إذا أخذ بذنوبه تضرر. والرحمة صفة الله التي اشتق لنفسه منها اسمه الرحمن واسمه الرحيم، وهي صفة تظهر آثارها في خلقه الذين يرحمهم. وصيغة التفضيل في قوله وأنت خير الراحمين لأن المخلوقين قد يرحم بعضهم بعضا، ولا شك أن رحمة الله تخالف رحمة خلقه كمخالفة ذاته وسائر صفات وسائر صفاته لذواتهم وصفاتهم، كما أوضحنا في سورة الأعراف في قوله ثم استوى على العرش. بعضهم نقل أن الله عز وجل أنزل رحمة واحدة وأمسك عنده 199 رحمة، هذه في الرحمة المخلوقة، فما بالك بالرحمة التي هي صفة من صفاته. قال السعدي: وقل داعيا لربك مخلصا له الدين، رب اغفر لنا حتى تنجينا من المكروه، تنجينا من المكروه، وارحمنا لتوصلنا برحمتك إلى كل خير، وأنت خير الراحمين، فكل راحم للعبد فالله خير له منه، أرحم بعبده من الوالدة بولدها وأرحم به من نفسه. إذن هذا الدعاء اشتمل على ابتهال وثناء ودعاء، والله تعالى أعلم.